اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، فالله سبحانه أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته، مع أنه هو الذي تفضل بها وهو الذي يمن بها ويفرح بها من عبده، فهو المنان بها والموفق لها جل وعلا سبحانه وتعالى. انتهى. يقول الشيخ السعدي: وهذا فرح جود وإحسان، لأنه جل جلاله ينوع جوده وكرمه على عباده في جميع الوجوه، ويحب من عباده أن يسلكوا كل طريق يوصلهم إلى رحمته وإحسانه، ويكره لهم ضد ذلك، فإنه تعالى جعل لرحمته وكرمه أسبابا وبينها لعباده وحثهم على سلوكها وأعانهم عليها ونهاهم عما ينافيها ويمنعها، فإذا عصوه وبارزوه بالذنوب فقد تعرضوا لعقوباته التي لا يحب منهم أن يتعرضوا لها، فإذا راجعوا التوبة والإنابة فرح بذلك أعظم فرح يقدر، فإنه ليس في الدنيا نظير فرح هذا الذي في أرض فلات مهلكة وقد انفلتت منه راحلته التي عليها مادة حياته من طعام وشراب وركوب، فأيس منها وجلس ينتظر الموت، فإذا هو بها واقفة على رأسه فأخذ بخطامها وكاد الفرح أن يقضي عليه، وقال من الدهش وشدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فهل يوجد فرح أعظم من فرح الآيس من حياته إذا حصلت له على أكمل الوجوه؟ فتبارك الرب الكريم الجواد الذي لا يحصي العباد ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. وهذا الفرح تبع لغيره من الصفات كما تقدم أن الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات، فهذا فرح لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته، فسببه الرحمة والإحسان، وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. انتهى. وقال شيخ الإسلام المصنف: ثبت في الصحيح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها، فقال تحت شجرة ينتظر الموت، فاستيقظ فإذا هو بدابته عليها طعامه وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. والفرح إنما يكون بحصول المحبوب، والمذنب كالعبد الآبق من مولاه الفار منه، فإذا تاب فهو كالعائد إلى مولاه وإلى طاعته. وهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يبين من محبة الله وفرحه بتوبة العبد ومن كراهته لمعاصيه ما يبين أن ذلك أعظم من التمثيل بالعبد الآبق، فإن الإنسان إذا فقد الدابة التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة فإنه يحصل عنده ما الله به عليم من التأذي من جهة فقد الطعام والشراب والمركب وكون الأرض مفازة لا يمكن الخلاص منها، وإذا طلبها فلم يجدها يأس واطمأن إلى الموت، وإذا استيقظ فوجدها كان عنده من الفرح ما لا يمكن التعبير عنه بوجود ما يحبه ويرضاه بعد الفقد المنافي لذلك. وهذا يبين من محبة الله للتوبة المتضمنة للإيمان والعمل الصالح ومن كراهته لخلاف ذلك ما يرد على منكر الفرق من الجهمية والقدرية، فإن الطائفتين تجعل جميع الأشياء بالنسبة إليه سواء. انتهى المقصود. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.